القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من إغفال الصالحات. شهر رمضان المبارك يعتبر أفضل شهور السنة، لابد أن احنا نحيي فيه الأعمال الصالحة ونبعد عن كل ما يسيء لمكانته وفضله أو يخدش مفهوم الصيام الكامل، زي اجتناب كل المفطرات المادية والمعنوية وكمان السلوكية. وده بيدفعنا ان احنا نتكلم على السلوكيات الخاطئة اللي بتحصل في الشهر الكريم ده. لازم الاهالي يبدأوا يعودوا ابنائهم على مدار السنة وليس في هذا الشهر فضيل، ولكن يمكن يعتبروا هذا الشهر هو بداية جديدة لابنائهم، انهم يعودوهم انهم محدش يكذب، محدش يغش، يقولوا لهم خلاص يلا يلا يا اولاد الشهر ده هيبدأ يكون بداية ليكو جديدة مع في علاقتكم بربنا سبحانه وتعالى. اللي ما بيصليش يصلي، اللي ما بيصومش يبدأ يصوم او يعودوا اولادهم صغار على الصيام، اللي بيغش في الامتحان يبطل، اللي بيكذب ما يكذبش، ويبدأ من هنا الشهر الفضيل يرتبط في عقول الأطفال إنه بداية جديدة جميلة لما هو قادم على مدار العام ومدار عمرهم كله من سلوك حسن وفضائل كتيرة قوي هتأثر على تكوينهم وشخصيتهم لما يكبر. أعزائي المستمعين، هاشتاج رمضان يمنعنا من إغفال الصالحات، ويدعونا إلى الإحياء القيم الإيجابية والتحلي بها. معنا لتوضيح هذا المفهوم فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي من علماء وزارة الأوقاف. القرآن الكريم حين أراد أن يحدثنا عن شهر رمضان وعن الغاية من الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنا محتاج أن المستمع الكريم يركز قوي في الغاية اللي ربنا أرادها من الصيام، وهي التقوى. قال تعالى: لعلكم تتقون. طب يعني إيه التقوى؟ بعبارة بسيطة كده، خلي قلبك واقف لله سبحانه وتعالى. طب اشمعنى القلب؟ لأن القلب هو سيد الجوارح، القلب هو سيد الجوارح. فإذا كان القلب أنا خلصت ربنا سبحانه وتعالى وخليته واقف لله سبحانه وتعالى، معنى كده إن القلب حكم حركة الجوارح فأصبحت مطيعة لهذا الإيه؟ لهذا القلب. فلما كان القلب لله أصبحت الجوارح أيضا لله، فلا يتصور أن يصدر أي فعل أو قول من الإنسان فيه معصية لله سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نقول القيم الإيجابية، يبقى لازم أفهم الأول يعني إيه الغاية من الصيام. الغاية من الصيام هي التقوى. التقوى يعني خلي قلبي واقف ربنا سبحانه وتعالى. ليه القلب؟ لأنه هو اللي هيحكم حركة الجوارح كلها، القول والفعل والتصرف والتعبير والسلوك والأسلوب كل ما يصدر عني. فلا يصدر مني إلا كل ما هو جمال. من هنا نقدر ندرك يعني إيه قيم إيجابية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هقف مع كلمة واحدة بس، وهي كلمة الريان. كلمة الريان جاية من الإرواء، لكن يا ترى المقصود هنا إرواء من العطش وانتهى الأمر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم الغاية هنا مش هي دي بس، النبي عايز يلفت نظرنا إلى أن الإرواء واقع لكل جارحة صامت. هو دي هي دي معنى التقوى. يعني أنا مش أصوم البطن والفرج بس من طلوع الفجر لغروب الشمس وانتهى الأمر، لا، المطلوب أن أنا أصوم الجوارح كلها عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى. لو ده حصل يبقى إذن لا يتصور من الإنسان إلا كل قيم إيجابية. من القيم الإيجابية مثلا، ما دمت أنا صومت الجوارح لله سبحانه وتعالى، حفظ اللسان عن كل لغو، حتى قيل إن كل كلام لا جدوى منه فهو لغو. فالصائم هنا مش إنه يترك طعامه وشرابه ولا يترك المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك لقينا نص ثاني بيقول فيه إيه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو عايز يهذب فينا اللسان، يهذب فينا السمع، يهذب فينا البصر. يبقى من القيم الإيجابية إن أنا أصوم كل الجوارح عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى. من القيم الإيجابية التكافل، التراحم، الإنفاق، محبة الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دي بنسميها الإنسانية. الإنسانية وطن كل مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دوائر الخير. مش عايز الخير يبقى منحصر فيك انت بس، او منحصر في اسرتك، او الخير في عيلتك بس، او في، لا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: احب الناس الى الله انفعهم للناس. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تتسع فينا دوائر الخير، وان نحب الخير للغير. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان ايضا يامر بالتكافل والتراحم، فكان صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان. حتى إن يعني النص المشرف يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولما نيجي نفكر يعني إيه الريح المرسلة، ده تشبيه رائع وتشبيه عميق. الريح المرسلة دي فيها ثلاث حاجات متعاقبة تشمل الكل والسرعة. فربنا سبحانه وتعالى يعني عايز مننا ده، وإحنا بنحقق القيم الإيجابية، محبة الغير، التكافل، التراحم، الألفة، الرحمة، نبتعد عن الحركة المتعددة، نبتعد عن الخصومات، نبتعد عن الحقد، عن الكراهية، عن البغض، حتى نستطيع أن نحقق هذه القيم الإيجابية. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا مع أميمة حاتم.